لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد. كان اخونا الشيخ احمد ممدوح اللي هو الماضي كان اعطاه الدرس مجال المياه ده والصرف. طيب هل الدرس يعني صور كويس؟ تمام؟ هنسال فيه ان شاء الله؟ نعم. الماء ده يعني هو الماء اللي بعد الظهر قبل الفجر. طب احنا بنرجع كده بسرعه عليه برضه للتسديد. احنا عندنا وقت طويل اصلا. احنا المنهج بتاعنا المفترض لحد نهايه صلاه الصبح مفترض. لو ربنا اكرمنا وخلصنا بدري هنكمل ان شاء الله. بس ده المنهج اللي هو هتمتحنوا فيه في المعهد. تمام؟ هو ما اعطاش المقدمه. المقدمه فيها بعض الاشياء المهمه جدا. هي مهمه كلها مقدمه عن نقولها بسرعه. المقدمه في الكتاب يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بحديث كل امر في بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم وهو اكثر ضعيف جدا. هو يعني شرح الكتاب الشيخ ابن الغيان رحمه الله يعني وضع ادله معظمها يعني كلها تقريبا ضعيفه. ولكن احنا لنا طبعا كتاب الله عز وجل الذي بدا به بسم الله الرحمن الرحيم. تمام؟ فده يبقى ايه؟ ده الدليل بتاعنا. الدليل ان افضل ان انت عندما تبدا كتابة رساله تبدا بكتابة تصنف كتاب او نحو ذلك تبدا بالكلام تقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله ببركه رواه الخطيب والحافظ عبد القادر الرهاوي وابي حديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بالحمد لله فهو اقطع وفي روايه بحمد الله وفي روايه الحمد وفي روايه هو اجزم رواه حافظ الرهاوي في الاربعين. الاخوه كلها مع الكتب بتاعتها فيها تغيير عديد لان احنا كان كتابنا زمان ما كانش فيه التخريج دي فكنا بنتعب شويه. فكان الكتاب كله معاه تخريج الاحاديث من كتاب هو الغليل للشيخ الالباني رحمه الله. مهم ده يعني لو اللي ما عندوش التخريج يقول عشان احنا ندرب. احنا عاده بنقول حديث ضعيف كده زي ما ايه زي ما هو مكتوب يعني عندنا. قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له مالك يوم الدين يوم القيامة يوم الجزاء قال معكاه ومقاتل قال يوم الحساب وقال قتادة الدين الجزاء. وإنما قلت يوم الدين للذكر مع كونه مالكا للأيام كلها لأن الأنبياء يومئذ دائرة فلا ملك ولا أمر إلا له سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبين لأحكام شرائع الدين بأقواله وأفعاله وتقريراته. بديع فيها الظلم أقوال أفعال تقريرا. يقر الشيء يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في مجلس وراء أمر الأمور من الصحابة رضي الله عنهم فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر. هذا ظلم يبقى إقرار منه بهذا الأمر. يبقى السنة أقوال وبأقوى شيء أن يقول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أقوال وأفعال وتقريرات. الأقوال دي ممكن تكون منها وجوب زي أمر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر فهذا الأمر هو إيه؟ شريعة من المسلمين يبقى ده شرع يبقى ده على وجوب. أو نهي كان النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر يبقى ده هذا إيه؟ هذا يحكم على الإنسان أن يفعل ذلك طالما هو نهي. ولم تأتي قرينة من النبي صلى الله عليه وسلم تصرف هذا النهي ليه؟ للكراهة أو تصرف الأمر ليه؟ للاستحباب. هيجي لنا ده ان شاء الله تعالى اثناء الدراسه وهنبينه باذن الله تعالى. قال والدين هنا الاسلام. قال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل اتاكم يعلمكم امر الدين. الفائز بمنتهى الارادات من ربه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم فالحوض المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه. قال تعالى والآخرة خير لك من الأولى والسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز والنجاة والظفر بالخير. قلم القاموس. فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة. صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. حدث الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي العالية قال: الصلاة من الله تعالى ثناء على عبد في النبأ الأعلى. طبعا ده يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما تقول أنت صلى الله عليه وسلم، هذا يعني كأن الله عز وجل يثني على النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في النبأ الأعلى الملائكة الكبار وجميع الملائكة. قال: وقيل رحمة، وقيل رحمة مقرونة بتعظيم. وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أثروا علي من الصلاة. أيضا جاء الحديث الآخر: ما ذكرت عنده فخطئ الصلاة، أي لم يذكرني بالصلاة صلى الله عليه وسلم. قال: من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. صحيح الجانب، من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة. أيضا الدخيل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول: وقيل تجد لقوله صلى الله عليه وسلم: الدخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الوجوب هنا في الصلاة، ولكن ايه؟ ولكن يستحب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الأوقات، ولكن في تأكيد في يوم الجمعة بيوم خصوصية يعني. تمام؟ أما الوجوب يكون ايه؟ يكون في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ذات الصلاة. يقول: رغم ألف في حديث: رغم ألف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. وركن في التشهد الأخير وخطبتي الجمعة كما يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم إنسان أوحي إليه. يبين يعني ايه يبينك النبي من الرسول. يقول: والنبي انسان اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. دي محل نظر فيها كلام ان النبي يعني كاني جال وحي فقط ولكن ما بلغش رساله. لا، احنا بنقول النبي اي نبي اوحي اليه بشريعه. ايه الشريعه دي؟ هي ايه؟ لا اله الا الله صحيح. تمام؟ يبقى في فرق ما بين الشريعة اللي هي الشريعة نفسها كالصلاة وكذا ذلك من الأمور اللي داخل الشريعة، والفرق بين العقيدة. تمام؟ لكن الأنبياء كلهم عقيدتهم واحدة، عقيدتهم واحدة لا إله إلا الله. فالنبي يأتي بالعقيدة فهو يأخذ الناس بالعقيدة دي، لكن الشريعة لا. لو هو رأى الشريعة اللي هي ايه؟ اللي هي كالتوراة، وطبعا التوراة هي ايه؟ هي احكام، والانجيل ما هي الا اذكار بايه؟ للتوراة. والقرآن والزبور طبعا، وهناك كتب اخرى لم يذكرها الله عز وجل في كتابه. قال: والنبي انسان اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فاذا امر بتبليغه فهو رسول. نحن نبين ان النبي هو الذي اوحي اليه بعقيده وبلغ الناس بالعقيده دي، يعبد الناس الله سبحانه وتعالى، يامرهم بالمعروف ونهى عن المنكر. ده اللي هو اي نبي ذلك. ولكن اللي هو يقصده هنا اللي هي الشريعه نفسها، الشريعه نفسها من احكام ومن منهيات ونحو ذلك. قال: وعلى آل كل وكل وصحبه اجمعين. وآل النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه. ده قول اتباعه اي عن دينه الصحيح عند مذهب الحنابلة. يبقى كل من اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، ده في مذهب الامام احمد. ده على العموم. اما على الخصوص اللي هم اهله صلى الله عليه وسلم يبقى اقاربه. يقول: والصحب اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. حتى لو راى النبي صلى الله عليه وسلم مره واحده بس امن ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ايه؟ ومات هذا الانسان وهو على الاسلام. يبقى هذا ايه؟ هذا تعليم الصحابة. يبقى رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو مرة واحدة، مرة واحدة فقط، وأثر على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن يكون شاف النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ممكن أسلم لكن ما شافش النبي زي أحد كبار التابعين، تمام؟ لكن يبقى هذا ايه؟ يسمون من كبار التابعين، من ايه؟ من المخضرمين، ها؟ لكن هو ايه؟ ليس من الصحابة. يبقى الصحابة يشترى فيه أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيعين مرة واحدة ويموت على الإسلام. يقول وهو من استمع للنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وجمع بين الآل والصحب ردا على الشيعة المبتدعة حيث يوالون الآل دون الصحب عليه نعم الله. يقول وبعد يعني دايما يعني عندما انت تقدم مقدمه اما بعد او وراء كان ايه انتقال من كلام ايه الى كلام عند الدخول في الموضع الموضوع الذي يقصد. يعني يقول الشيخ الالباني رحمه الله وبعد يقصد بها ايه عند الدخول في الموضوع نفسه، هيدخل في الموضوع نفسه يبقى ايه يقول وبعد. يقول في الخطب والمكاتب والمكاتبات لتعليم صلى الله عليه وسلم، هذا مختصر بيقول لك ده يبدأ يقول لك ايه هو خطته في الكتاب ده الشيخ مرعي. هذا مختصر كلام اللي هيقوله ده اللي هو مكتوب عندك باللون التخين، هذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير كلام ما قل ودل ولم يطل ما يمل. دايما الواحد يحاول ايه ما يبقاش ايه يعني يتكلم كتير، ها؟ حاول انت دايما تقتصر في كلامك، خصوصا لما عندما تدخل مثلا في جدال مع احد الناس وترى الانسان ده عايز يجادل فقط، هو عاوز يجادل يعني ايه يتكلم معاك وخلاص، وعاوز ايه هو ابتداء مش عاوز يسمع، مش عاوز يسمع دليلك، فده تعب على نفسه، تعب على نفسه، مفيش فايده من الكلام، تمام؟ زي كان بعض الناس يدخل معاك في كلام لا فرض ومش فرض، هو مش منتحر يقول لك لا فرض ومش فرض، انت عايز تقنعه ان ده فرض واجب، فبتبدا تقول له الادله تصل بالأغذلة وقال العلماء، هو يقعد يجادل يقول لك لا طب مش عارف ايه ويجيب لك فيه وصاف من اسم الناس، طب وسمع ده طب ما هو ده يبقى ده بايه؟ ده بيجادل بقى، ها؟ ده اول ما تلاقيه الانسان ده بنفس الكلام بنفس الصفه دي كده ابعد عن الجدال، ابعد عن الجدال، ولكن خليك دايما مع اللي عاوز ده يتعلم بيسمع كلام ويرتبط اليه ويرتبط اليه انصافا، فهذا الانسان يبقى انت تقعد معاه وتعبقه وتعرضه وتعلمه، يبقى ده عاوز خير عاوز يتعلم، يبقى ده مش جدال بقى، ها؟ يبقى فرق ما بين الانسان اللي مجادل معاك ابعد عن الجدال، ابعد عن الجدال، دايما اخونا المجادلين دول ما تبصش منهم ابدا نفع ابدا، دايما يخشوا مناقشات، دايما يخشوا مناقشات تدخل انت تبقى خلاص وخدت بالك في الاخر تجد نفسك انت تعبت وايه وفي الاخر المحصوله ايه؟ لا شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعد يعني الانسان الذي يدخل في الجدال مكانه في الجنه، ها؟ لمن ترك الجدال وهو انا دعي وقت في رابط الجنة وقت الجنة لمن ترك الجدال وهو محقق طلع حق طلع حق. يقول في الفقه في الفقه يقول هنا بيعرفك اللغة عن الفقه الفهم، هذا الانسان فقه الكلام اي فهم الكلام، يبقى الفقه معنى ايه الفهم استيعاب يفهم الكلام، ده في اللغة عموما. طيب الاصطلاح اللي احنا بندرسه بقى هنا اصطلاح العلماء يقولون هو قال لك اصطلاح بس مكلفع شويه، قال لك واصطلاحا معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه، محكمه الاحكام معرفه الاحكام الشرعيه الفرعيه بالاستدلال بالفعل او بقوه القلب. ففي تعريف ثانيه تعريفات ثانيه جميله جدا للعلماء برضو سهله اكثر، ممكن مثلا ناخد منها معرفة الأحكام العملية، معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية. في فقه وفي أصول فقه، عندنا فقه وعندنا أصول فقه. الفقه بيتكلم في التفصيليات، تفصيلات يدخل في إيه تفصيلات كذا وكذا وكذا بالأدلة. أما الأصول بيتكلم في إيه في الإجماليات، في الإجماليات عشان يقول لك إيه الدليل على ان ده منين خدنا ان ده يحرم، يبقى اجيب لك اجمالي اجمالي ده ان شاء الله تعالى لو يا ربنا المستعان بعد ما نقطع وقت كويس في الفقه ممكن نبقى نعمل لكم ايه حاجه بسيطه كده في مذكرة بسيطة في أصول الفقه، بحيث ان انت برضو يبقى عندك المعرفة دي، خصوصا لما تدخل بقى سنة أولى دايما، يعني عند دخول سنة أولى وتدخل بقى لمعظم العلوم الشرعية دي مصطلح وأصول وكده، فممكن يحصل لك نوع من الارتباك بعض الناس يعني كده، إلا لما يكون عندك انت ايه فكرة كويسة أصلا. وإيه الفرق بين الفريضة والواجب؟ ده الفرق بين الفريضة والواجب عند جمهور العلماء مالوش شرع. عند جمهور العلماء الفريضة هي الواجب والواجب هو الفريضة، إلا الإمام أبو حنيفة فقط. الإمام أبو حنيفة رحمه الله فرق بين الفريضة وبين الواجب. قال إن الفريضة بيأتي بإيه؟ بالقرآن أو بحديث متواتر. ده الفريضة. أما الواجب بس الاثنين عند الإمام أبو حنيفة لهم نفس الحكم. ان اللي بيعمله اللي بيعمل الراجل والفريضة يداد، واللي بيترك الراجل او الفريضة يعاقب. يبقى هو موافق للجمهور في ايه؟ في الحكم، لكن هو فرق ما بين الفريضة كانه ياتي بحديث متواتر او بآية قرآنية، تمام؟ اما عنده الواجب وهو ايه؟ ياتي بحديث الاحاد. حديث الاحاد دي تاخدها ان شاء الله تعالى في اصول باذن الله. قال في الفقه ولغة الفهم وصلاح المعرفة بأحكام شرعية. أحكام اللي هو إيه؟ عندنا أحكام الشرعية خمس أحكام. الوجوب، تمام؟ بعد الوجوب المستحب، بعد المستحب المباح، يأتي بعد ذلك المكروه، آخر حاجة إيه؟ المحرم. يبقى الأحكام التكليفية اللي هي الأحكام التكليفية اللي هي أنت تدرسها في الأصول أفضل. أول حاجة أول باب من باب أصول الفقه تدرس الأحكام التكليفية الخمسة. تمام؟ هنعرف فيها بقى ايه؟ اللي هو الفرق ما بين الكراهة التنزيهية والكراهة التحريمية والحرام، كل ده بتعرفه باذن الله تعالى فيه. ولكن في الاخر خالص برضه الكراهة التحريمية هو اللي هو ايه؟ الحرام عند الجمهور. الاحكام الشرعية الفرعية، الفرعية، انت ما بتتكلمش في العقيدة، العقيدة دي ايه؟ العقيدة دي بتتكلم في اصول العقيدة، اصول الايمان، اصول الايمان. تمام؟ تكلم في فقه في فروع الشريعة، يبقى عندك الشريعة ليها أصول وليها فروع. الأصول هو العقيدة، ده أصول الشريعة. العقيدة أصول أصل، يبقى أصل حكمك إيه؟ لا إله إلا الله. وادخل بقى أنت إيه في التوحيد بقى إيه؟ توحيد كذا، توحيد كذا، ادخل في معرفة هذه إيه؟ الأحكام بالنسبة لإيه؟ للعقيدة. ده بيتكلم في أصل عقيدتك. اما هنا بنتكلم في ايه؟ في العقيده دي بيطلع منها بره كده احكام، عشان انت تبقى تعمل بموجبات لا اله الا الله في ده الاحكام اللي هي ايه؟ الاحكام التكليفيه دي اللي هي الاحكام الشرعيه الفرعيه اللي احنا بنذكرها مع بعضنا في كل الفقه. الفقه انت بتحتاجه من اول ما تقوم من النوم لحد ما تيجي تنام، يعني حاجه كلها زواج. يعني خد بالك هيعرف ان هنا العلماء رحمه الله بدأوا الفقه بالعبادات، لانها اعظم شيء العبادات. دون الانسان ارقم جاب ايه؟ جاب شهادتين بعقيدة، وبعد كده ايه؟ الاحكام الفرعية، الصلاة، وبعد الصلاة الزكاة، والصيام، والحج. تمام؟ هناك اشياء اخرى غير هذه الاركان، ولكنها ايه؟ دي الاساسيات، الاركان الخمس. تمام؟ فهنا بيقول لك احكام الشرعية الفرعية، يبقى انت بدأ بالفقهاء رحمهم الله بيبدأوا معظم كتب الفقه بفقه العبادات. ينتهي فقه العبادات اما بالحج عند بعض العلماء، واما بالجهاد زي الكلام غير السبيل هنا عندنا. لان الجهاد بيقول لك هل الجهاد ده عباده؟ هي عباده. طب هل هو من احكام يعني الجنايه اللي هو فيها نوع من الاخذ الغنيمه ونحو ذلك من الاشياء بيدخل في باب في نوع اخر من انواع الفقه، لكن هنا عندنا في العبادات. تمام؟ يبقى انت عندك بيبدا بالعبادات، بعد كده الانسان محتاج ياكل ويشرب. ياكل ويشرب، يبقى يدخل فين؟ في فقه البيوع. كلام فقه البيوع، كلام بقى عن الحلال والحرام والاوهمه وكده وتبدا هتعرف ان ان ان الامام ان علي رضي الله عنه رضي الله عنه كان يسير في الطريق وكان يرى الناس يتعاملون يقولون تعلموا الربا. تعلموا الربا يعني ايه؟ بيأمرهم ان هم يتعلموا فقه الربا. لان ايه؟ ليعتقوا بالربا، لان الربا يمشي كالدليل النمل. ما تحس خالص. يبقى ده تعرفه انت فين؟ تعرفه لو انت مثلا راجل تاجر وشغال في الحبوب، رز والدقيق والكلام ده. تمام؟ انت عندك نوع رز من انواع مثلا في الانواع الرز عندك عندك رز غالي كان حصيله كبيره وكويسه ونوع غالي ونضيف بس الزبون مش عاوز غالي في زبون برضه عاوز ايه الحاجه اللي على الانتهاء كويس ها فدي كل ما يخش لك يسالك لا عندك النوع النضيف ده لا متشكر بس جارك على طول عنده النوع الاقل في ايه في الجوده دي فانت بس ما عندوش الغالي فانت حبيت تعمل ايه مقايسه ما بينك وما بينه فراح تقول له ايه طب اديني طن خد طن من عندي انا من الغالي ده واديني طن ونص من عندك ده انا عاوز سعر ده سعر ما هو ده سعر وده سعر بقى انت عارف تشتري ده زي دوت ويمكن تشتري فيه في الرز الغالي زي الرز التالت اكيد طبعا في فرق صح ولا لا يبقى ده اللي ايه يبقى انت عطول هو طن رز من الغالي العالي الجوده هو هيبقى ايه طن ونص رز من ايه عقليا طب ما هو صح كلام ده وده غالي وده لكن ده هو عين الرزق ده كده عين الرزق لان ايه صنف واحد وده كان فيه ايه ده كان فيه نوع من الزياده فهمت يبقى انت تعرفه ازاي ده من خلال توقف ايه لفاق البيوع تمام وهكذا بعد كده محتاج بقى الواحد بعد ما خد الجواب عاوز يتجوز صح ولا لا؟ عاوز يتجوز يعني ايه؟ يدور على الاخت الصالحه اللي اتجوزها طب يعني ايه؟ ما يخش على فقه النكاح يجلس فقه النكاح وبعد كده بقى يعمل تعارف مع مراته هيطلقها يبقى يعني على فقه ايه؟ فقه الطلاق وبعد كده هو الاخبار هيتعارف في الشارع يعمل فقه الجنايات يبقى انت الفقه ايه؟ شوف احكام محتاجها حتت كلها الانسان ده غير عنه ابدا ان يتعلم فقه الفقه عموما قال الاحكام الشرعيه الفرعيه بالاستدلال بالفعل الاستدلال بالفعل اللي هو يقصده هنا ايه بالنصوص يعني الاستدلال بالفعل يعني بالنصوص الشرعيه بالنصوص الموجوده ايه عندنا الاستدلال عندنا اربع حاجات تعرفوا في اصول الفقه برضه اللي هي الادله اول حاجه الكتاب القران ثاني حاجه السنه والسنه تقاطع من اشياء تعرفها برضه بتفصيلاتها تمام ثالث حاجه عندنا الاجماع الاجماع ده من الاشياء اللي هي الاستدلال بيها ممكن مثلا اجمعت الامه على انها غير يجوز كذا اجمعت الامه على انها يجوز ذلك يبقى ده اجماع دي عندك قوه قويه جدا في الاستدلال بيها تمام اخر حاجه خالص الانتخاب بعض العلماء بيدخلوا القياس الصحيح ده الاستدلال بالفعل او القوه القريبه ليها هو بيقول لك حطها من نوع من الجهه الترجيعيه شويه القوة القريبة يعني انت تتهيأ لمعرفة الحكم علشان انت تتهيأ لمعرفة الحكم ده العملية دي لا انا ولا انت ولا انا دي احنا لسه ازاي طلب علم نزل كده ايه بس في مستويات بس بينا مستويات لكن كلنا كده بداية طلب العلم الشرعي ها لكن عشان انا اكون راجل فقير مجتهد استنبط الحكم استنبط الحكم يعني هو حكم ملوش نص شرعي طالما الحكم ملوش نص في الحكم فيه نص يبقى خلاص مفيش اجتهاد هنا لا اجتهاد مع نص تمام لكن انت العالم بيجتهد العالم بيجتهد عند عدم وجود النص تمام وعندنا قلت لك النصوص الاربعه اللي حكيت لهم الاولين دول دي الادله تمام فعند عدم وجود النص العالم بيجتهد شوفوا الموضوع ده كان عهد النبي الصحابه كانوا بيه ما كلموش فيه طب ما كانش عهد النبي طب التابعين يشوف التابعين يبقى الموضوع مش سهل يا اخوانا يبقى الموضوع ده هو عنده درايه كامله بعلوم كثيره جدا يكون فيها ترتقي به للوصول لدرجه الاجتهاد عندما يصل لدرجه الاجتهاد هذا العالم يكون وصل لمعرفه ايه؟ لمعرفه القوه القريبه دي اللي هي الاستدلال يكون متهيئ ان هو يستنبط الحكم ويقول ده حالات اقرب زي ما زي الامام احمد بن حنبل مثلا زي الامام الشافعي او هؤلاء من المعاصرين جلال رحمه الله ابن تيميه من ايضا من علماء المشايخ وفاضل الشيخ احمد صادق وانتهى ويمكن يعني عمل ذلك لكن هو فوق طبعا عالم عظيم تمام شيخ محمد بن معين ورحمه ذلك من الشيخ ابو اسحاق الحوي تمام فدول يعني لهم يعني علم ويعرف عن طريق قدره على استنباط الحديث طيب احنا هنختم السؤال ده بعد كده مش اسئله كده احنا متعودين بس ممكن اصلا ما يعرفش بس اللي عايز يسال ورقه وبعد كده تمام موضوع السبت قلبك ده صحيح السبت قلبك بس مش السبت قلبك موجود النصوص يعني انت مثلا ايه انت لازم تتعلم علم الشرع انت تعرف حلال الحرام لكن انت كأني الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها تحدث زي واحد ملحد واحد ملحد يقول لك لا مش حاجة مع ربنا ويقول لك ما ربنا ايه وجدتوا انتوا عالم ايه وكده الواحد ايه. طيب راح قايل له المجادل اللي بيتكلم معاه قال له طيب ما تتجوز امك هو رجله اختك مش انت دي حاجه اسمها شروح بقى ومفيش شرائع ولا كده طب ما تروح تتجوزهم دول. قال له لا ما ينفعش تجوز. طب ليه ما تتجوزهمش؟ قال لك عشان الفطره ما ينفعش نفسي ما ينفعش نفسك يا حبيبي دي هي افضل الشريعه فطره الله التي فطر الناس عليها. هو ده بقى موضوع الكتب خالص مش هقول لك طبعا في المساله دي لكن ايه بضعف المعاني الاخرى. يقول على مذهب احمد مذهب الامام احمد ابن محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه ولد ببغداد في ربيع الاول سنه 64 و100 ومات بها في ربيع الاخر سنه 41 و100 وقضائله ومن عقله شهيدا. يعني انا انصح اخواني وانصح نفسي ان احنا نقرا سيره الامام احمد. شوف الامام العظيم دوت وضعه وعلمه واجتهاده وكيف كان يطلب العلم وكيف كان يرتاح لطلب العلم وكيف كان يعلم الناس وكيف كانت اخلاقه. يعني هؤلاء يعني الائمه العظام لابد ان احنا نقتدي اثرهم. احنا انت محتاجين في في في العصر الغربه اللي احنا عايشين ده غربه الاخلاق نعرف الناس دي كانوا عايشين ازاي. ما تجيش تقول لي احنا مش في عصر الصحابه. طيب ما هو ما كانش في عصر الصحابه لكن احنا عندنا صنع الله اللي ربنا موجوده بين ايدينا هي تعلمك غير تربيك وهي التي تؤدبك. قال بلغت بالايضاح الى راي الغفران الله جل وعلا وبينت به احكام احسن بيان وتحكام الخمسه التكليفيه يعني الوجوب والحرمه والندب والندب يعني المباح والكرامه والاباحه. الندب اسم اللي هو مستحب لم اذكر فيه الا ما لزم بصحته اهل التصحيح والعرفان وعليه الفتوى وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيع والاتقان من المتاخرين وسميته بدليل الطالب الليل المطالب والله اسال ان ينفع فيه من اشتغل به من المسلمين وأن يرحمني والمسلمين إنه أرحم الراحمين آمين. يعني علماء عظام يعني انظر لتواضع هؤلاء العلماء في كتبهم وفي تصانيفهم رحمهم الله تجد سبحان الله قمة التواضع وقمة الأدب. فيبقى أنت تتعلم العلم عشان تتأدب. تتعلم العلم عشان الإنسان اللي فينا يعرف مكانته إيه. أنت تبدأ الوقت كتاب الطهارة يعني أنت إيه بالظبط. يعني مفيش أنا اقول الله سبحان الله ده انا بدل كتاب الطهاره يعني بدايه كتاب الفقه يعني انا لسه ما زلت يا دوبك بحث يعني ده انا لسه مولود لسه مولود ويا دوبك بحثي ها. يبقى انا اقول ازاي واتكلم واقول والله الشيخ ده ما يعرفش حاجه والشيخ ده ما يفهمش حاجه ازاي. انت درست ايه؟ انت اتعلمت فين؟ مين درسك؟ مين علمك؟ انت لما تخلص فقه العبادات يبقى انت خلاص خلص الكتاب كده خلص الكتاب. ولما تدخل بقى وتتعلم وتخلص الكتاب كله تبقى درست كتاب منار التاريخ بقصد الروايه المشهوره للامام احمد. ده في احيانا روايتين واحيانا ثلاث روايات للامام رحمه الله. ده مذهب. انت عندك اربع مذاهب. انت عندك هناك مذاهب اخرى مندثره زي مذهب الامام ابن سفيان مثلا سفيان الثوري رحمه الله ها والامام ابن والامام الثوري وكذلك بعض العلماء يعني اللي هم اللي كانوا مشهورين جدا لكن ما كانش عندهم طلبة علم شاطرة تنقل العلم ده وايه تنقله للصف لمين؟ لمن خلفهم فانتشر المذهب مثلا كمذهب الشافعي كمذهب الامام احمد وغيره من المذاهب. يبقى انت اما لما تدرس تبدا تدخل في العمق المذهب وتبدا بعد كده تتوسع انت كده لسه بتدرس الفقه. اما علم اللغه العربيه باصول اللغه العربيه وبقى ها والصرف والنحو كل ده ايه فين الواحد يعرف مكانه يتواضع يتواضع. ودايما عند التواضع قلنا تجد الخير الكبير. انت لما تتواضع كده بين خصوصا بين اخوانك لما تتواضع بين اخوانك وتبقى فعلا يعني تحبهم في الله وفي نفس الوقت يعني يعني يعني اذا رايت منهم شده تحمل هذه الشده. الواحد كان بيروح عند دوله ويقعد يقابل الضابط يقعد يقعده ويقعده ويجيبه ويوديه ويعمله وبيصبر احتسابا عند الله سبحانه وتعالى. ها؟ قلت شغله مش شغل لا تعالى اي وقت تعالى وقت. تقول له لا هتجري على طول الواد لوحده. طب اخوك بيقول لك انا هقابلك. خلص اديله معاك صح موضوع دي ما تجيش معاك ما تدوش النمرة ما تردش عليها اديله النمرة اللي هترد عليها عشان ايه تبقى صادق معاك وهكذا الانسان دايما صادق الوعد ايضا عنده رحمه بينه وبين اخوانه عنده يعني كل ذلك اقتداء بايه النبي صلى الله عليه وسلم احنا هنمر مرارة سريعة كده لان تجربت خاص باب المياه مع اخونا لكن في بعض الاشياء المهمه اللي انا يعني عاوز يعني اشوف الاخوه استوعبتها ولا لا هو قال لك كتاب التوارث بعد حادثه غزوه القدر اكيد انتوا عرفتوا ايه المعاني دي كلها بعد كده دخل في دخل في ايه في يعني الماء الطهور هو قسم المياه الى ثلاث اقسام طهور طاهر نجس الطهور هو ايه خلي بالك كل عيب هنسال وعادات جميل يعني ساعد على ان احنا نعرف اسماء بعض كده ونقعد نسال بقى ونقعد نسال طاهر الله يسعدك ده الطهور بس هو لك الطهور ده اربع انواع اسمك اربع انواع الطهور ده تمام وعندك الطاهر الطاهر اللي هو طاهر نفسه غير مطهر لغيره وبعدين الماء النجس ماشي ده بس يا جماعه احنا فقط اللي بيقول كده لكن جمهور العلماء على ان الماء نوعين طهور ونجس فقط مفيش حاجه اسمها ايه مفيش حاجه اسمها طاهر ليه مش عارف طاهر قال لك ان مفيش واحد بيقول لك اديني ميه شرب مفيش حد بيقول لك اديني ميه شوربه مفيش حد بيقول لك اديني ميه كلور ميه كل حد كده تمام لكن كل واحد كان اسم الميه كان سلب وبقيت لي اخر حطيت انت الميه على النار وحطيت فيها الشاي دي بس اسمه ايه كوبايه شاي صح كوبايه شوربه ده ده ده ده استناد العلماء بيقولوه يعني يعني مفيش حاجه اسمها كوب ماء شاي كوب ماء كده مفيش كلام لكن هما الرد الاخر ان انا احمد يقول لك واحد حط حله ميه على النار وهيعمل فيها شوربه حط فيها الفرخه لكن اول حطها عشان الفرخه قال لا انا ما عنديش ميه دلوقتي هتوضب ايه فاجل الطبخ بس الميه ايه غير يبقى ينفع تعمل ميه وينفع تعمل وضوء ايه ده الكلام ده الكلام بتاع العلماء بقى في ايه في الموضوع ده قال لك الماء الطهور ده اربع انواع قال لك ماء يحرم استعماله وهو نوعين ذكرهم وبعد كده قال لك ماء نوع اول اللي يحرم استعماله وبعد كده خطف نوع تاني من انواع المياه اللي هو فيها شويه كلام شويه ماء يرفع حدث الجنس للرجل البالغ والجنس احنا الماء الاولاني هو ده اللي هو يحرم استعماله ولا يرفع حد ولا يزول خلاص قول الرابع دي ده قول الجمهور انه يجوز استعماله مع الذنب والاثم يجوز استعماله مع الذنب والاثم لان التحريم جاي على ايه ما جاش على ذات الفعل جاي على صفه من صفاته صفه من صفاته اللي هي ايه السرقه انه سرق الميه صح اختفض الميه دي ده التحريم هنا لكن ذات الفعل الوضوء نفسه ما جاش التحريم فيه يبقى ده القول الرابع لكن لما تيجي تسال في الامتحان هتقول لا يحرم لان الشيخ احمد ابو طالب رحمه الله كان ليه قول الاول في بدايه دراستنا مع الشيخ كان قال بجواز استعمال هذا المياه النهارده تبقى ايه بالتحريم النهارده بيقول الشيخ بالتحريم يبقى انت هتقول ايه انت مطالب بايه في الكتاب وكلام الشيخ احمد تمام يبقى انت هتقول يبقى لا يجوز استعمال المياه المغصوبه والدليل عندك اللي هو ايه ذكره في الكتاب عندك. النوع الثاني ما يرفع حدث الكنثى للرجل البالغ والكنثى. هنا دي شويه كلام شويه. وما تعرضي المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث. حد فاهم دي يشوف مين مستوعبها كويس؟ النوع الثاني ده ما يرفع حدث الأنثى. الأنثى، الأنثى اللي هي بلغت. الجارية صغيرة لا. كلامنا عن الأنثى البالغة. للرجل البالغ والخنثى، الخنثى اللي هو مشكل. لكن لو هو معروف انه ممكن الخنثى ده الطب الحديث يقول لك يعرف اذا كان ده الهرمات عنده ذكور اقوى فيقول لك ده يلحق بالرجال. خلاص يبقى ده راجل. ذكر. تمام؟ قال لك لا ده انثى يبقى يلحق بالنساء. يبقى الطب هنا ليه كلمته. الطب الحديث ليه كلمته في دي. تمام؟ طيب الطب نفسه هنا المستوي خلاص يبقى ايه؟ عنده عضو الذكور وعضو الأنوثة نفسه فهذا الخنثى، يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا هذا رجل الخنثى ومعه رجل الآخر، رجل بالغ وخنثى، يبقى دول ناس تعملوا المياه دي اللي هو بيذكرها لك هنا. حد فاهم المعنى هنا ولا نشرحها؟ مفهوم؟ طيب اقول لك يقول وهو مقال دي المرأة مكلفة لطهارة كاملة. يعني هو جمت في قيود هنا المسألة دي عايزة جدا لك المسألة دي. يعني العلماء الشيخ ابن العثيمين رحمه الله يقول يعني هذه مسألة ضعيفة جدا للاستدلال بيها، تمام؟ لكن الفقهاء رحمه الله تكلموا بالأشياء في المعاني دي، دي حديث فيها، في حديث فيها لو حديث حكم ابن عمرو الغفاري يقول رجل عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة، ده فين دليله؟ رواه الخمسة. قال أحمد جماعة كلامهم. فإحنا عندنا لما يقول لك رواه الخمسة يبقى مين الخمسة دول؟ مين؟ أصحاب الكتب الأربعة سنن ومعاهم؟ أيوة كده. يبقى لما يقول لك رواه الخمسة أصحاب الكتب الأربعة سنن أبو داود الترمذي ابن ماجه النسائي، تمام؟ أربعة ويضاف إليهم الإمام أحمد مسلم الإمام أحمد، يبقى ده رواه الخمسة، ده رواه الخمسة. لما يقول المتفق عليه يبقى متفق عليه بين البخاري وإيه؟ الإمام البخاري والإمام مسلم. طيب يقول لك رواه الخمسة قال أحمد جماعة اليهود وخصصناه بالخلوة، خد بالك هنا أذكر كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ورحمه بعض الأقوال فيها. إيه المعنى ده؟ يقول لك إن المية موجودة وامرأة يعني خلت بالمياه دي إما عن طهارة كاملة يعني غسل من جنابة، تمام؟ أو توضأت وضوء للصلاة، تمام؟ يبقى ده ايه؟ خلط بالميه. لو اثناء الوضوء او الاغتسال دخل صب صغير عليها يبقى إيه؟ إيه؟ مش خلط بالميه، يبقى ممكن واحد يستعمل زوجها يستعمل الميه، تمام؟ لو إيه؟ ما خلطش بالميه. مساله فيها نوع من يعني ايه يعني شده، ولكن هو ده يعني مذهب. وايضا ده استنادا لحديث موجود نهى الرجل نهى ان يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة. حديث رواه دلوقتي عن الصغار اكثر. يقول احمد رحمه الله وقال احمد وجماعه اليهود وخصصناه بالخلوه، ده قول عبد الله بن سرجس توضا انت ها هنا وهي ها هنا، فاما اذا خلت به فلا تقربنه. يعني ده طيب هل ده كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ده كان موجود؟ الوضع ده كان موجود؟ هنذكر بسرعه كده عشان المسألة عندك ان معظم اخواننا اللي بيبقى عنده عقدة من الكتاب منار سبيل من المسألة دي، اللي بيجيله دايما عقدة من الكتاب منار سبيل اول ما يقرأ المسألة دي ايه كالكاعة ايه ده؟ ده احنا عندنا كتاب تنمل منا امشي عقوم مية مية، عندنا كتاب خط ميسر ايه دي؟ ها؟ ايه السلكية دي؟ انا بقولها لا نفهمها مع بعضنا بالراحة عشان انت تجري انت باب منار سبيل وتحب منار سبيل، حب الكتاب هيحبك على طول. بيقول لك كان الرجال والنساء يتوضؤون في جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، ده حديث رواه مالك الموطأ والبخاري وابو داود والنسائي والترمذي، كل العلماء رواه حديث كان الرجال والنساء يتوضؤون في جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. جميعا يعني طبعا كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشياء كبيره اوعيه كبيره والناس بتوضؤ بيها. كان ده قبل نزول الحجاب، كان قبل نزول الحجاب النساء والرجال يتوضؤون من مكان واحد، من ميه واحده، من مكان واحد، تمام؟ والاحاديث النبيله موجوده يعني. وقال الله لابي داود كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد جميعا. وايضا وكان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد. رواه ابو داود. و حديث آخر كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ندلي به أيدينا. وكان النساء والرجال يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ويشرعون فيه جميعا. كل دي روايات جاءت بالمعنى الواحد أن كان النساء والرجال يتوضؤون من إناء واحد. ايضا هناك حديث اخر يقول انه اثر الى النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يتطهرون والنساء مع الرجال والنساء من اناء واحد كلهم يتطهر منه. يستفاد يعني من حديث من روايات كلها ايه النبي الخير يقول يرى ان الطهاري اذا اضاف الفعل الى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حكم الرفع اللي هو ايه كنا على عهد رسول الله نفعل كذا. الصحابه بيتكلموا فبيقول كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك. يبقى دي تاخد حكم الرفع كان النبي الله كان النبي ايه الله تمام. ونقل الإمام الطحاوي ثم الطحاوي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد. ده كان في الوقت الزمن في عدم في وقت عدم في وعدم في وقت لم ينزل فيه أي الحجاب. بعد ذلك يبقى إيه يبقى رجل وضل جسد. وده ثابت أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت في حديث ده يعني ايه نستدل به جميع اهل العلم حديث ميمونه رضي الله عنها وارضاها ان النبي صلى الله عليه وسلم وميمونه كان قد اجنبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم جامع زي ستنا ميمونه رضي الله عنها. فميمونه رضي الله عنها وارضاها ام المؤمنين ذهبت قبل النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسلت من وعاء اغتسلت استحمل بسرعه قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بأخذ أصحاب السنة والطرقضية وصحاها والترمذية وابن مسعود وخزيمة عن تعباس عن ميمونة رضي الله عنها قالت أبنت فاغتسلت من دفنة وقت ورقة فظهرت فيه فضلة بقى في الوعدة فضلة إياه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه. يبقى هي ايه هي اغتسلت لوحدها خالص من الإناء معاها حد خالص تمام. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من هذا الماء الماء البقي من مين؟ من ام ميمونه رضي الله عنها وارضاها. فقلت له بالك مهم جدا بحريه في المساله دي. فقلت له فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يعني الماء طلق يقول كنت قد ابنته رسول الله يعني تقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه صلى الله عليه وسلم. طيب عند بعض الاحكام اول حكم كان ميمونه رضي الله عنها وارضاها كانت تعلم بانه لا يجوز ان اذا اغتسلت المراه بالمياه ان ياتي بعدها الرجال ويتوضؤون بهذه المياه. عندها حكم ثاني لان يقول لي انا اتوضيت مره من جنابه كانها حكم عندها كان الحكم ايه؟ عندها هي موجود الحكم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لها ان الحكم اتلغى. فلها حديث رضي الله عنها الماء الماء ليس عليه جنابه واغتسل منه. تمام؟ يبقى ده دليل قوي جدا في المساله دي. دليل قوي جدا عندنا يبين ان ايه؟ ان يجوز للراجل يستعمل المياه وده قول جمهور اهل العلم. أنا يجوز استعمال المياه عقد يعني يعني خلط به المرأة المكلفة. طيب عندنا دلوقتي كأن في أحاديث هنا في نهي نهى الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة حديث الحاكم بن عبد الله الغفاري رضي الله عنه في نهي هنا. وفي هنا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم إقرار القول أن لا ليس عليه جنابة. تمام؟ يبقى إما نحكم بالنفس اما هنقول بالنسخ. يعني ايه نقول بالنسخ؟ يعني الحكم ده نسخ الحكم السابق. حكم اللي هو في قصه ميمونه نسخ الحكم بتاع حديث الحكم بن عبد الله الغفاري. هسالكم يا اخوان خلي بالكم خد اخبارها معايا. يبقى عندك اما نقول بالنسخ يبقى خلاص المساله انتهت خلاص. او ممكن نجمع او ممكن نجمع بين مرتين اثنين. يبقى بين الحديثين نقول والقول بالجمع. والجمع ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء والجواز على ما بقي من الماء. أو يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأدلة. ده اللي ذهب إليه بعض العلماء أن يقول النهي على التنزيه كراهة دي هي يعني إيه؟ يعني يكره. يعني خد بالك إحنا عايزينك لما يبقى فيه المسألة الحمد لله متيسرة بفضل الله في البيوت كلها دلوقتي. ان انت المية عندك موجودة تفتح الدش تستحمى تستطيع خلاص انتهت المية دخلت بعد كده وراحت تعالت بينها ها. لكن كلامنا ان لو عدم وجود المية دي كأن مفيش مياه وكأن الانسان ما يجيش دايما يدخل في الحاجات اللي فيها ايه؟ فيها خلاف العلماء. انت عندك مية خلت بيها جثتك مثلا وعندك مية تانية ما خلتش بيها جثتك خلاص تعمل المية ما خلتش بيها جثتك. قلت لا ما انا عارف ان اللي قوي الجمهور وكده لا الاول ده الافضل ده الافضل ده ولكن اذا ما فيش الا المية دي ما فيش الا المية دي ما تقولش لا ان انا مش هستعملها. لا ما عندك الدليل اهو عندك الدليل انه ايه انه يجوز استعمال المية وعندك الدليل بتاع حديث ميمونة رضي الله عنه وارضاه وهو اقوى وده قول الجمهور ده قول الجمهور. يبقى قول الجمهور انه يجوز استعمال المية ولا حرج في ذلك الذي قال بالكرامه جمع بالاقوال بعض العلماء كالامام احمد رحمه الله قال ايه كراهه تنزيهيه. هنذكر كلام يعني ايه للعلامه العظيم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول ومن غرائب العلم ومن غرائب العلم انهم استدلوا على ان الرجل لا يتوضا بقبل المراه. ده اللي هم قالوه في الكتاب عندك ان الرجل لا يتوضا بقبل المراه ولم يستدلوا على ان المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل. طيب ما في حديث يبين لك ان ايه حديث يقول لك ان الرجل لا يتوضأ بفضل المرأة ولا المرأة تتوضأ بفضل الرجل. ايه الحديث ده؟ يقول وذلك الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل وليغترب جميعا مع بعض يعني ممكن ده ثم الامام النسائي. يبقى انت عندك الدليل واحد انها في انها الرجل ان يتوضا بفضل طهور المراه وانها المراه ان تتوضا بفضل طهور الرجل. طيب انتوا ليه استدليتم بان لا يجوز للرجل ان يتوضا بفضل المراه للحديث ولم تستدلوا بانه لا يجوز للمراه ان تتوضا بفضل طهور الرجل اذا كان دي ايضا مع ان الحديث واحد في سنن الامام النسائي. واكثر من كده لا يقول فما دام الدليل واحد والحكم واحد فما بالنا ناخذ بقسم ولا ناخذ بالقسم الثاني مع العلم بان القسم الاول وقد ورد السنن ما يدل على جوازه لان كان دلوقتي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا بفضل طهور ميمونه يبقى يجوز للرجل يتوضا بفضل مين؟ ميمونه. والحكم يقدر على حكمه ان المراه لا تتوضا بفضل طهور الرجل. ده هو بيذكر ان من الدين غرائب العلم من غرائب العلم لكن ما فيش حد قال كده للعلماء. لكن انا بقول ايه شيخ ابن عثيمين ان بيقول لك تضح في المساله تضح المساله. يقول الامام ابن حجر رحمه الله ان النهي ليس عن سبيل التحريم. ده هو الامام ابن حجر اللي جمع بين الادله في فتح الباري. يقول ان النهي ليس عن سبيل التحريم بل على سبيل الكراهه التنزيهيه. فالانسان ايه يعني ايه يعني يبتعد دائما عن الاشياء اللي فيها ايه اللي فيها يعني خلاف بين العلماء. دي مساله لقينا ذكروها عندك في الكتاب مفهومه كده عند اخواننا. طيب يبقى لما يجي السؤال يقول لك هل يجوز للرجل ان يتوضا بفضل طهور المراه؟ اذكر الدليل في ذلك عندك في الكتاب قلب التحريم. قلب التحريم ان الرجل يتوضا بفضل حضرتك المساله موجودة في الكتاب تذكر دليلهم الحكم ابن عبد الله الغفاري تعرض عليه. يبقى انت تقول اول الكلام من الكتاب وبعد كده ترد عليه والراجح ما ذهب اليه جمهور العلماء فانه يجوز للرجل ان يتوضا بفضل طهور المراه والدليل ما جاء عن قصه ميمونه رضي الله عنه وارضاه في حديث الذي رواه الامام ابن الذي رواه ابن عباس ان النبي انها كانت على جنازه فقتلت من ايه؟ بماء من دفنه بماء فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل فقال له اني كنت جنبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الماء ليس عليه جنابه واغتسل منه صلى الله عليه وسلم. بعد كده قال لك ماء يكره استعماله مع عدم احتياج اليه. ذكر بقى ايه؟ ذكر اشياء ماء بئر ومقبره. بمقبره او بمقبره او بمقبره كلها يعني ايه تكنيس البئر كلها يجوز ان انت تنتقى في هذه الاوضاع كلها. قال بالفروع. الفروع ده بتاع مين؟ قلنا لكم كده كتاب الفروع بتاع مين؟ ابن مقلح حاجه كتاب الفروع ده بتاع ابن مفلح من أئمة المذهب الحنابلة تقول في الأطعمة: وكان أحمد ماء بئر بين القبور وزوجها. خد المقصود هنا ده بين القبور إيه؟ مش الحنابليات اللي موجودة عند المقابر دي. في يعني مثلا مدارس تروح مثلا المغارة، ها؟ هتجد مثلا هناك تراب فيه مياه أو أي مقبرة من المقابر مثلا عند المقابر، هتجد ان بعض اللي فيه حنفيات موجوده كده هناك تعادي جايه من مش جايه من من من ابار موجوده داخل المقابر، دي جايه غايه زي العمل كده تمام تستعملها عادي. لكن كلام العلماء هنا عن ان في بير موجود داخل المقابر وسط المقابر بين المقابر، كان الاجساد تحللت وايه حصل نوع من التسريب لايه المياه الموجوده الجوفيه الموجوده في ايه في هذا في هذا البئر. ده كلامه، قال كلامه لو دي موجودة ما تستعملهاش إلا إذا احتجت، إذا اضطررت لذلك. ده الماء البارد من بين المقابر، ده المقصود عندك تمام؟ قال ده وصلتها الشوك اللي بيطلع ما بين الزرع يعني الموجود ما بين المقابر دوت وبقلها البقوليات. قال ابن عقيل: كما سمد بنجس والدلال. سمد بنجس يعني السماد كان نجس وقتلوه ليه وحطوه ليه في الزرع. ده يقول لك ده هتدرسها هتدرسها باذن الله تعالى الكلام ده كله في كتاب الاطعمة تمام. ثم ده بنجس يعني السماد نفسه اللي بيتحط في الزرع كان مصنوع من ايه؟ معمول من النجاسه، معمول من من النجاسات. او الزلاله اللي هي بتبقى بتاكل اكثر اكثر عرفها ايه؟ الحيوان المقول اللحم اللي بياكل اكثر عرفه من النجاسه. ده الجلد. قال لك بعد كده بقى استدعى حره او برده او تخينه بنجاسه. انا انا زي بسرعه عشان انتوا الحاجات دي خدت ايه؟ يعني على طول ما يكونش احد. او تخينه بنجاسه او بنصوب او استعمل بطهاره من الكذب ماء المستعمل على ربنا سبحانه وتعالى في المساله الجايه. شرحت لكم شرحت لكم الاخرى عن ماء المستعمل. الموضوع ماء المستعمل ده ايه وكده. قال او استعمل بطهاره من الكذب لتجديد وغوص جمعه. عندهم العلماء مذهب ده وده غلط قول الجمهور ان فرق ما بين المياه اللي انت بتستعملها ما بين استعمال رفع حدث حاجة ماضي يعني حاجة ماضي ترفع حدثك او حاجة جاية توضى تجديد وضوء بتجدد بتجدد وضوءك مثلا تمام بتغتسل من باب الايه يعني التنظف او من باب ان انت يعني حران بتستحمى مثلا. فرقنا بين الاثنين عند علاج فرقنا بين الاثنين ان ده الماء المستعمل رفع الحدث الماء اللي جاي منك ما يصلح للاستعمال لا يصلح اسمه عند العلماء ماء مستعمل. احنا هنحط ضوء بسيط على الموضوع دوت مش هندخل فيه في تفصيلاته لان كلامه كتير جدا يعني لكن الشيخ عبد الغني رحمه الله في كتابه بطرح حوالي 30 صفحه تقريبا نقل 30 صفحه تقريبا الكلام ده كله في كتب اكتر من كده في ماء المستعمل يعني المغني حوالي حاجه 40 صفحه في الماء المستعمل تمام. فهو بيذكر لك الماء المستعمل ده انت ينفع تستعمله بعد كده ولا ما تستعملوش؟ مستعمل ايه؟ عن رفع حدث، عن رفع حدث تمام؟ اما الماء اللي هو بيتكلم فيه ده انت استعملت الميه عشان تجدد وضوءك، تجدد وضوءك، الماء اللي جاي منك دوت يكره استعمال، قال لك يكره استعمال، لا راجح انه لا يكره استعمال. وايضا في مساله اخرى المساله الماء المستعمل ديت الراجح انه يكون استعمال الماء المستعمل ولكن هناخدها تقريرا دلوقتي لما نوصل مثلا دلوقتي الجاي على طول. الماء اللي بتستعمل فيه. وهنقول لك الدليل بتاعها. قال او في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يعتبر الثوريه. احنا عندنا الكافر هو نفسه كبني ادم انسان مش نجس. يعني انت ممكن تسلم عليه ممكن يعني يديك حاجه تاخدها منه مش تمسح ايدك على رجليه لا هو نفسه نجاسته نجاسه هي في اعتقاده. اعتقاده اللي هو بيعتقده بالكفر فدي يعني ايه قال انما المشركون نجس لاعتقادهم الباطل ده المعروف ده المطلوب. واحد انت احيانا طبعا انت اصلا ممكن في حال يعني يعني عدم يعني الاحتياج اللي انت بتستعمل كده خلاص. انا انت مين ممكن واحد يعرف من استعمل من واحد من اخوه بس ممكن بعض ما تفرش ما بقى بيكون جاهز اصلا. لكن انت لو كنت مجاهز اتعمل قاعد في السعوديه شغال ممكن الكفيل بتاعك وداك في اخر بلد تستعمل قاعد فيها تمام ومفيش ميه عندك يضربك تروح تشتغل وتجيب الميه من كل اسبوع من مكان ديت موجوده دي كلام بيحصل اخواننا بيحكوا لنا الكلام ده تمام ويضربك الميه عندك ومعاك انت واحد بقى جاي لك يشتغل هندي والهند دوت بيقعد بالزباره وشغال معاك هو شغال معاك تمام فالله ده يضرب فجاي تستحمى يضربك الميه من جوه تستحمى تاخد ميه واستحمى طب انت عايز تخش تستحمى انت لسه في الصبح جاي عايز تصلي الفجر وهو كان مستحمل والله دي هتعمل ايه؟ هنا الكلام هتقول بقى هنا يكره؟ لا يجوز استعمال هذه المياه ولا حركة لكن انت عندك ميه ثانيه موجوده كتيره وبفضل الله سبحانه وتعالى ايه اللي هتخش ايه؟ اللي هيخليك تحتاج لهذه المياه. كان هو هنا الشيخ قال في وسط كده يكره وبالنسبه لرفع الماء يصرف حد لا يصرف. ايوه ده كلام بيقول له لماذا؟ عشان كده هنيجي المساله بقى بنوع من التفصيل هيبين لك فيها ايه يعني نوع من يعني ايه تفصيل اكثر من كده. هو بيتكلم في الكراهه دلوقتي في الماء الذي يكره الماء الذي ايه يكره استعماله يعني ايه يكره استعماله لما عدم احتياج ليه انت مش محتاجه خلاص تجيبه استعمل الموجود لكن انت محتاج ليه خلاص تستعمله واحد انا اصلا لا يكره انك تستعمل هذه المياه او تغير بملح مائي كان ملح بحري لكن لو ملح بحري هيتكلم عن الملح المائي اللي هو ايه مثلا انت نفس المثال اللي احنا على الشوربه ده انت هتطبخ وهتحط الحل على النار وتحط الملح فيها ملح الطعام حطيته فيه بعد كده بسيط تفتح الميه مفيش ميه عايز تتوضا خلاص قلت لا ادي ده مثلا يعني الماء لو موجود فيها ملح ولا ملح دلوقتي فيها ملح طيب اذا كان الملح اصلا هو ايه يعني من اصل يعني مياه البحار لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحار قال هو ايه الحل ميتته هو طهور ماء الحل ميتته هحكي لك دلوقتي حالا دي يبقى الطهور ماء جمع بقلب ولام التعريف الطهور ماء كان ما يعني افضل انواع الطهور هو البحار دي ها الطهور ماء طلع منه الملح يبقى كان ده اصل فالاصل حطيته في الميه تاني خلاص يبقى دي ايه؟ يبقى يقول استعمالها مفيش صلاح اصلا تمام؟ لكن هو بيقول لك كل الميه غيرت طعمها فانت تتوضا عندك غيرها تبقى الاولى ايه؟ غيرها. قال ربنا لا يمازجه كتغير بالعود القماري وقطع القماري وقطع الكافور والدهن على اختلاف انواعه لانه تغير عن مجاوره لانه لا يمازج الماء. خد بالك عندنا تغير ميه عندك انت مثلا ميه موجوده في البيت انت ما عندكش ميه بتقطع مثلا طول اليوم تفتح جماعه ميه حاططها في جنازي ومجمع الميه دي فعندنا تغير اما تغير مياه عن طريق المجاوره او الممازجه ماشي احيانا بتقول لك المخالطه خد بالك المجاوره والمخالطه واحد المجاوره والمخالطه واحد انا عايز ان انت تعمل شويه صح ممكن تخر وشك كده على الزبون انت فايق بس انا عايزك ايه تبقى اقوى يعني ممكن انا دخلتكم شويه كلام كده كتير بس ده الباب ايه يعني مش ده الباب اللي لا الباب اللي انا اعرفك اللي موجود عندك في الكتاب عشان بعد كده لما تيجي تدرس بس انت تفهمه يبقى انت فاهم الكلام ده اللي بتشوف ذاكر انا والله اتحطيت في موقف في بعض الاخوه هنا قبل كده لما كنت بدرس بداية الدراسة مع الشيخ أحمد فالشيخ أحمد قطار شغال ما شاء الله قوة إلا بالله بيشرح جدا فطبعا صعب يرجع تاني فلما كنت بدرس فجيت عشان أذاكر المجاورة وبتاع ما يخش كده وأنا مش عارف أنا بقيت عشان دي شعري مش فاهم حاجة ها فأنا حاسس ببعض الإخوة اللي أعرف ممكن تكون باقي حياتي كده ها فممكن أنا أبسط شيء نوع من الأشياء كده ناخد فيها وقت شوية بس نستحمل بعض وإن شاء الله تعالى يعني خصوصا في يعني مهم جدا بدايه الكتاب ده قلت مهم جدا دي هتبني عنها الابواب اللي جايه ان شاء الله تعالى سهله جدا المجاورة والممازجة. المجاورة دي انت عندك زي ما قلت لك جرد المية واحد فيه صابونة. صابونة. واحد فيه ايه؟ صابونة حتة صابونة كده وقعت فيه. تدعي الصابونة وقعت فيه. فدخلت انت لقيت المية اتعكرت. والصابونة موجودة. شلت الصابونة منها. متعكرة. المية ده هياخده ايه؟ بمجاورة والممازجة. بمجاورة. يعني بمجاورة الصابونة للمياه تغيرت المية دي. الممازجة ابنك حفظ المية راح ابنك مثلا كيس اريا راح رميه رماه جوه. رماه في جدر المية. المية بقت ايه؟ بقت مية صابون خاصة اريا. يبقى دي المية بالممازجة. دي بالممازجة. ايه الفرق ده بين ده وبين ده؟ الأولى دي ماء طهور ممكن يتوضا منها. طالما ما اتغيرتش المياه بشكل قوي جدا يعني الصابونة ما جاتش ساحة خالص وذابت فبقت ممزجة بقى خلاص. لا لسه الصابونة بحالها والمية معكرة خالص. مع ليه ده اللي عندنا دليل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قطعة من قطعة فيها أثر العجين. معروف ان العجين لما يكون في يعني بتعجن في في في مثلا في كروارة ولا حاجة بعد ما يخلص العجين حافة الكروارة اللي موجود فيها ايه؟ أثر العجين ده حطيت فيها مية انت المية بتتعكر ولا لأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من المية دي. شوف يعني نفس النبي صلى الله عليه وسلم ازاي؟ نفسه جميل قوي لما يكون نفسك طيبة فيه. لما يكون نفسك طيبة ما انت عايز تعمل على أي حاجة. اللي موجود عندك بيجي تاكله. حتى نوع من الترفيه شوية عليكم عشان خاطر برضه ايه الجلسة ما تطولش عليكم قوي. كان مرة جالس كتاب الأطعمة وكنا بنتكلم مع الشيخ أحمد قطيبة حفظه الله فبقى يدرس على على الأرغيفة والرغيف فضل الرغيف وكده وبتاع واتكلم عن الموضوع ده. عايز اعرفك ان ان ان العيش ده العيش ده اللي انت ممكن بتجيبه وناس بتاخده تجيبه في الزباله وبتاع كده ده يعني ده سيد الاكل. العيش ده هو ده بتاع فمن غير عيش مش هتاكل. من غير عيش مش هتاكل حاجه. لازم عيش تستغمس بيه صح ولا لا؟ فمن ضمن الاحكام اللي ما ينفعش العيش تعمله صينيه. ما ينفعش العيش تعمله صينيه يعني ايه؟ تمسك العيش وتحط عليه طبق السكر تمشي بيه. هتلاقي انت بعض الناس بيعملوا كده يبقى هو مثلا مستعجل عاوز يحضر لك فيروح ماسك الرغيف يحط جوه الرغيف الطبق السخن اللي قادر يمسكه بايده. العلماء هناك لا يرفع ذلك. ما ينفعش من تكريمك للعيش ان انت ما تهينوش. اهانتك للعيش ان انت تعمله صينيه. خد بالك اللي عاوز يقولوا ايه؟ ده عبد الرزق مستعجل اطعمه. يقول لك ما فيش حاجه مش هتتغدى بس تفضل بقى العلم. تمام؟ فقال لك ان ما ينفعش نقول عيش. فالشيخ ده بيتكلم مع ذكر القصه حفر الشيخ احمد حفر حكاها لنا. قال لك لما كانوا هم في المعتقل قلتوا كده فكان الاكل اللي بيجي لهم كل يوم فول يعني بالحشرات لازم يجي بالحشرات. لو من غير الصوص يبقى ده مش فول طبيعي. الطبيعي انه يجي بالحشرات بتاعته وياكلوه فرحانين جدا. ففي يوم من الايام حبوا يوم ايه يعني يبسطوا شويه يرفعوا عنهم فدخلوهم عسل اسود بس حاضر عسل اسود يحرق. انتوا عارفين العسل الاسود لو كلت منه شفته بره في الحر بيحمر على طول يعني بيبقى تاخد يعني حاول عينيه شويه غير عسل اللحم يعني في ايه في العنايه بيه يعني تمام. فالمهم هم قبل العسل فهم بياكلوا احد الاخوه وهو بياكل قال هو ريحته ايه؟ قال له ده ريحته جميل ده لما اخش ليه عليه يكون غير باكله. فهو بيعمل يعني بيعرف جعان الليفه ان احنا ربنا خاطر على النعمه اللي انت عايش فيها. فباش انت قاعد تريد واحد ابنك مثلا يخش البيت فين الاكل فين الطعام فين الشرب ويعمل يسيب الدنيا من القداس عشان ما تاخدش امه النهارده ولا عرفت الاكل ومش عارف ايه ويبقى عندك الاكل سبحان الله ويروح يشتروا ايه الهمبرجر ومش الهمبرجر ياكلوا بره. يعني احمد ربنا عز وجل على كل نعمه ربنا عز وجل رزقك فيها. فدي تعرفك فضل الله سبحانه وتعالى عليك. وده كله ياتي منين؟ ياتي من ايه؟ من نفسك الطيبه. ما بتعلاش ما بتعلاش. يقول على قدر نوع الاداء لا تغير عن مجاوره لا لانه لا يمازج الماء. خد بالك عرفت بقى الممازجه هنا؟ عرفت انت بقى بين هنا المخالطه والممازجه؟ المجاوره لانه لا يمازج الماء عرفت ولا ما عرفتش؟ فهمتوا غلط. قال وقد ارادوا خروجا من الخلاف قال بالشرح او معناه ما تغير بالقطران والزبط والشمع لان في دهنيه يتغير بها الماء. القطران والزبط القطران ده يعتقد بيدهن بيه يعني ايه بعض البدو بيدهنوا بيه الجاموسه والبقره والحاجات دي عشان ايه تقيها من الامراض ومن الحشرات. خلاص ليه يعني من بياخدوا الخشب بياخدوا الخشب وبيغلوه وبعد ما بيغلوه يعني بيعملوا الخشب حد ما يتفحم خالص وبعد ما يتفحم بيقوم غليينه بينزل عفارة وعفارة دي بقى ايه اللي هي القطران دي بيستعملوها بقى ايه في الصلاه دي انا وزبت الزبت العود اللي هو ايه اللي هو البلاك فكان دي في برميل برميل ميه برميل والبرميل ده كان محطوط في بلاك ونقف البلاك فانت لقيت حاجه كده كان البرميل ده موجود على القطع عندك كنت بتعمل الصخر مثلا فموجود على القطع عندك فانت عنده احتمال دي ميه عشان الميه ما تقعش فالميه اتجمعت سبتها لمين فرجع تكسرها في القطع دي ميه على القطع عندك وانت قادر الدور فطلعت لها فوق لقيت الميه فيها طعم غريب خد بالك انت احنا ما بنتكلمش عن انك تشربها او النوع او النوع او انت نفسك تقبلها ماشي ممكن ما تقبلش كده لكن انت عايز تتوضا ينفع تتوضا وتكمل هنا الكلام انت قلنا لا تتوضا وتكمل لما تكون فيها ضرر عليك مضر عليك هتجيب لك امراض لا يبقى النهي هنا مش العله فيها ده حاجه هو عباره اخر لسبب اخر اللي هو ايه؟ هيصيبك بضرر هيجيب لك مرض فالمرض ده نتيجة انت هتصاب بمرض يبقى لا امتنع عنها امتنع عن استعمالها في المياه دي لكن هي موجوده ميه فنفسي لك لا انا هتوضا بالمياه دي خلاص اتوضا انا مش هشربها قال ولا يطلع ماء زمزم الا في ازاله الخمر يعني ماء زمزم قلنا اللي يطلع عمره وحج وكده الناس طبعا الماء زمزم جميله جدا ازاي الواحد موجود هناك وما يستعملش ماء زمزم فاحيانا الانسان ينقض وضوءه فيتوضا يتوضا ماء زمزم قال لك لكن ايه؟ لكن يعني افضل ما تغتسلش بيها من جنابه لا اغتسل بيها من جنابه لكن يعني لفض الميه ما تجيش تطهر بيها الارض من نجاسه ماء زمزم ماء زمزم لما شرب له ليها فضل هذه المياه هذا البئر اللي من اول عليه ابراهيم عليه السلام الى قيام الساعه موجود ما نقص سنتيمتر ده بكلام القائمين على اطلاق هذا البئر الموجود في السعوديه تمام سبحان الله والناس بتاخد منه كل مشارق الارض وما يعني دي ايه من ربنا عز وجل في الارض تمام فيبقى انت تستعمل بيها الخضر وتنكبها على نجاسه يبقى الافضل يبقى مزاده لا يجوز يعني الافضل لا تستعملها في ذلك. قال تعظيما له ولقى الوضوء والغسل منه الحديث اسامه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا في سجل من ماء زمزم يعني جاز الماء زمزم فشرب منه وتوضا هو احمد وعنه عنه دي خد بالك حط عليها دايره كده روايه ثانيه لامام احمد الله ينور عليك لما يقول لك وعنه يبقى روايه اخرى للامام احمد وعنه يقرا الغسل لقول العباس لو علوها لمغتسل طبعا احنا بناخد شرعنا مش من ابن عباس يا جماعه ابن عباس ترجمان القران اعظم من غسل القران لكن بيفسر بالدليل تمام لكن الاحكام اللي بتاعها يبقى من الله عز وجل من رسوله صلى الله عليه وسلم تمام لان النبي صلى الله عليه وسلم بقى ان هو الا وحي يوحى يبقى كله بيهم من قبل الله عز وجل حتى الاقوال بالنبي صلى الله عليه وسلم هي ايه شريعه من الله عز وجل يقول لا علوها للمغتسل يبقى ده يعني قول العباس رضي الله عنه وارضاه ولكن ايه قول الجمهور ودي الوقت اللي هي اللي موصل لقول الجمهور هو ايه انه يكون استعمالها حتى في رفع يدك وخاصه الشيخ تقي الدين هو الشيخ ابن تيميه رحمه الله انا بقول لك الشيخ تقي الدين يعني ابن تيميه الكراهه بغسل الجنابه وماذا يقرا استعماله كماء البحر اخر نوع من انواع المياه دي بقى وما لا يقرا استعماله كماء البحر وتدور عليه وانهار لعلك بسعيد قال قيل يا رسول الله اتوضا من بئر بضاعه وبئر يلقى فيها الحير ولحوم الكلاب والنسم فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يزيد في شيء هتعرفوا تيجي النجاسه دلوقتي باب النجاسه لما يجي عيان دلوقتي يقول لك هي ماء هي بئر يلقى مش بيض يعني مش هناك تقي بيها يلقى كان البئر ده قريب منها مزبله للناس فالمياه بتاتي بالمزابل دي بعض المزابل دي وبتدخل فين؟ في البير ده لكن الصحابه هيتعاقبون عن ذلك يعني الصحابه يعني كيف يفعلون ذلك؟ الصحابه يقولوا انه فيها شبك النزاع من الحيض والمتانه ونحو ذلك من الاشياء التي يستعفف منها الانسان الكافر اصلا ما بالك المسلم ما بالك بدون صحابه يبقى ديت يلقى فيها يعني مش هم اللي بيلقوا لا ده هي بيقع فيها الحاجه دي بيقع فيها لكن لكثرة الماء لكثرة المياه كانت لا تؤثر فيها فيه كان يدع عنه يشيله وحاجات منها ويستعملونها. فكان مثال النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيستعملوا المياه دي بينزل يجيب النير من المية فبيلاقي الحاجات دي موجودة. فبيسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف نفعل وهي موجودة بها هذه الأشياء كذا وكذا وكذا. فقال يا النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم الحكم صلى الله عليه وسلم إن هذا البئر مياه كثيرة لا تؤثر فيها هذه الأشياء. فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يلبس شيء. طبعا احنا عندنا دليل قوي جدا الإجماع. هو الإجماع ده إن الماء مهما طهر كأن ما عندنا مسجد زي ده كده كله مية مليء كله مياه كأن يعني عندنا خزان بحجم هذا المسجد مليء بالمياه وتنجس هذا المسجد تنجس هذا المياه هذا الخزان بالمياه اللي فيه بنجاسة يبقى هتقول ايه؟ يبقى ده استعمل هذه المياه حتى وكان سرعة كبيرة جدا فقط عليها مطور صرف صحي فنكسب المية لا يبقى المية تعاد يعني استشغلها من جديد وينزع منها هذه النجاسات حتى تعود الى اصلها ولا ايه؟ الطهور تمام؟ يبقى بقول لك الكلام ده تاني ليه؟ عشان جاينا دلوقتي الماء اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبر. الماء اذا بلغ قلتين حجم القلتين ايه القلتين دول؟ انتوا عارفين الكلام ده؟ ده مين؟ وايه الهجر دي؟ مين هجر دي؟ ايوه كده اهو اهو قضيه تمام؟ يعني الصحابه حسنها يبقى النبي ده طبعا لما بيخاطب الناس بيخاطبهم بايه؟ بحاجه هم فاهمينها ما بيقولهمش يعني طلاقم ما بيقولهمش كلام هم ما يفهموش. النبي يقول لهم هتيجي دلوقتي على طول ولا ايه؟ يعني ايه؟ كقلال هجر. يبقى عرفنا احنا موضوع بدر المضاعف دي وعرفنا فيها ايه؟ الكلام عرفنا ان اذا تغيرت المياه الكثيره اذا تغيرت المياه الكثيره بنجاسه فتغيرت احد اوصافها الثلاثه يبقى ايه هي ايه؟ يبقى نجسه. لو مره قليله ماء قليله ود العلماء فيها لكن احنا بناخد قول رائع يا دوبك عندك شويه ميه فوز ميه ويا دوبك واحد في نقطه بول من ابنك صغيره كده ما اثرتش فيه خالص ولا اثرت فيه نجاسه يبقى هو ايه؟ ليس بنجس طالما يبقى عندنا حكم اجماع اللي هو التغير المياه. يقول والحمام والمزقة بالشمس الكلام ده كله مفهوم؟ في حاجة غامضة عندكم؟ نعم المزقة بالشمس لا يقوى المزقة بالشمس يعني واحد جاب حلة مية وحطها في السطح والله ولا في البلكونة وكان اليوم حر شديد وشمس جامدة فالشمس نفسها يعني الكلام ده احنا والله في السعودية ودول الخليج عموما بيبقى مثلا انت حاطط مية او انت عاوز تستحمى مثلا في الدش المية عاوز تحطها تبريد عشان مش مستحمل السخونية بتاعتها من شدة بتعمل فيها ايه؟ انت عارف ده كام فبياخدوا المية بيسخنوها ده ولا ياخدوها بتتحط على جنب كده لحد ما تاخد برودة الغرفة حمام مثلا وبعد كده بيستحمى من سخنة جامدة من قدر من ايه؟ من قدر الشمس تمام؟ فهذا بيقول لك ايه؟ لا يقدر مدخن بالشمس. قال الشافعي تقرأ القرآن بما قصد تشميسه حديث موضوع يعني موضوع نسيس يعني بيقول لك حديث موضوع يعني حديث سلس لا لا ينبغي لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو الطب قال لنا ان الميه المسخنه بالشمس دي فيها اضرار كذا وكذا وكذا طبيا قالوا كده يبقى فوق راس الكلام بيبقى ايه؟ لا نستعملها. لكن طبيا لما يثبت ذلك خلاص بقى ايه؟ تستعمل راحه راس كده. والمتغير بطول المخ يعني قعد كتير انت ممكن تاخد ميه كده وتحطها مثلا في جدل او في جيركن وتضغط عندك تاخد اسبوع ميه تيجي بعد كده تطعمها تلاقي طعمها ايه؟ متغير تلاقي طعمها حتى لو في الثلاجه تلاقي ممكن طعمها ايه؟ متغير بايه؟ بطول المخ بطول الايه؟ القعد. قال هو الاذن يعني الدائم. قال ابن المنذر ابناء كل ما نحفظ عنه ان الوضوء بالماء الاذن جائز. سواء ابن سيرين برضه الكلام ده مش فيه ماشي مفهوم كله صح؟ عشان مش حد عنده ايه حجه يقول لك الشيخ علامه قال الكلام دوت عشان يا جماعه احمد ممدوح اللي قاله لنا ولا فهمت دي لا مش قال فيه اهو اللي مش فاهم حاجه هو الاذن يعني اللي هو الماء اللي هو طول متغير اتغير الاذن يعني متغير الاذن يعني الماء متغير ايوه ايوه ما يعني بس تغير بتقول مقصف فتغير سمي ادي لتغير لتغيره اسال انا عايز اسال النهارده ماشي بيقول لك تغير او بالريح من نحو ميتة ايه بالريح من نحو ميتة يعني مثلا كان في بحيره انت في رحله او في معسكر او في اي مكان مثلا مسافر وفي بحيره بحيره يعني ايه تجمعت مياه من الامطار في مكان غويط فعمل ميه كتيره جدا الناس بتستعمل ميه تمام الميه ديت جاء مثلا عجل بقره مات بجوار العيد فعسل فجات ريحته ريحه الميت ده اللي هو العجل الميت ده دخلت على المياه شلت ورده الناس قالت العجل ده هو صح وجبنوه وحرموه تمام بس الميه متغيره بالريحه دي الميه متغيره ايه بريحه الميت دي مش الميت مش الميت نفسه بدل الميه يعني لو عندنا خلق هو مات وسبتوه وساب وغير الميه لا ده هي تركزت كده خلاص اذا ما جاء تركزت حتى خلاص لا انا بنتج انا بقول على الماء القاعد موجود واتغير بسبب موت الحيوان داخله فهنا اصبح ايه الحيوان ده كان البيت ده نجس تمام فغيرت ايه فعند ذلك ايه اتغيرت المياه بسبب نجاسه الميته يبقى هنا ايه اثار الماء نجسا اما هو عندك الميه كده والميت بعيد كده لكن الرياح جابت هو الهواء جاب او ممكن مكان بعيد نتيجه موت مثلا قطيع من الشياك فجابت الرياح عليها فجابت على الميه غيرت الميه نتيجه كده قال لك او بالريح او بالريح من نحو ميته قال في الشرح لا نرى في درجه ثلاثه قال ثاني او قلنا يشق صوم النار عنه تضحك وورق شجر ما لم يوضع يعني يوضع او لم يوضع يعني ايه يعني عندك لما الانهار ماشيه والترع وكده بتبقى ماشيه مش ماشيه ما بين الشوارع ده هي ماشيه بين الغيطان وماشيه بين الزروع واخد بالك فممكن اشجار يعني في وقت الخريف ورع الشجر ورق الشجر وقع فيها كل ده وجع وممكن تكون عندك ترع يا ترع ده المحموليه اللي عندنا الغلظه تمام ما هو هنا دي تمام فالترع موجود عليها البلاوي كلها اللي موجوده دي تشوفوها طيب الوضع ايه؟ طبيعي ان ورق الشجر الموجود بيعمل طحالب من ورق الشجر هقول لك ان انت ممكن تستحمل ميه وما تستحملهاش ده حكمنا ده كلامنا مش ان انت زي ما قلت لك من شويه ان طبيا فيها ضرر لو طبيا فيها ضرر لا اعدل عنها وتيمم طالما الميه دي فيها ضرر فيها امراض لا ما تستعملهاش لان اصلا الميه اللي موجوده بالامراض دي بتاخدوها بيعملوها تحليه ونحو ذلك حتى تستعمل ايه؟ ان انت تشربها تمام؟ لكن كلامنا على ايه؟ على ان انت يجوز تفضى منها ما تفضاش منها الميه دي يفضى منها تمام؟ كان انت رايح حط جهاز منها ميه كده وتوضى وتوضيت منها يبقى صح تفضى منها هي متغيره عليها شجر عليها تعرف تستعملها بهذه الصوره نفسك حاجه وتستعملها حاجه نفسك ما تشربش منها لكن تتوضى منها عشان ما اقولكش هيبقى لا يجوز لك ان تتيمم مع وجود الماء لا تتمكن طبعا بتيمم في وجود الماء تمام يبقى كيف تتيمم وانت عندك الماء واجب من الماء يبقى عند وجودك الماء هناك مانع هناك مانع زي مثلا الانسان اللي مريض مرض جلدي وعنده الميه لكن لو حط ميه ممكن يتعب اكتر يزيد ممكن يموت تمام يبقى تقول لا ما تستعملش الميه لسبب اخر مش عارف موجود المياه لا لسبب فيك انت وهو المرض فتترك الماء واحد من التيمم كذلك الشيء انت موجود المياه وانت ممكن لا انا غلط على ظني غلط على ظني يقينا خلاص لكن غلط على ظني ان لو استعملتها ممكن يحصل لي مرض يبقى خلاص كم هنا غلط الظن تنزل منزله اليقين عند ايه؟ عند الضرورة ايوه لو انا غلط لو انا غلط ان انت ايه بس ما ينفعش تمنع حد غيرك لو واحد غيرك لا انا شايفها يبقى تستعملها اهو قال الثاني طاهر بيقول استعماله في رفع الحدث وظهور الخبث وهو متغير كثير من لونه وطعمه وريحه بشيء طاهر زي ماء الخل والشوربة وكده. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت عندك مية وتحط فيها صابون، بقت مية صابون اريال، المية دي استعملها فرفع هدف؟ لازم استعملها فرفع هدف، لان ممكن دي يكون افضل من نسبة المياه العادية من غير ايه؟ من غير اللي من غير صابون. بتحط لها انت الكلور والصابون عشان تيه تدعك الارض وتخليها انضف، صح ولا مش صح؟ في ازاله النجف يبقى انت بتشيل النجاسه بالمياه دي اللي فيها الصابون افضل لك من المياه العاديه اللي غير صابون، صح؟ ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. خد بالك عندك كده بالذات الكتاب اللي بقول لك في اول كتاب خالص، قال لك زوايا الخبث. زوايا الخبث رفع الحدث بيحتاج لنيه، رفع الحدث يحتاج لايه؟ لنيه، عشان تتوضع لازم نية. اما زوال الخبث يحتاج لنية، يعني زوال ما قالش ايه؟ ما قالش رفع الحدث وإزالة الخبث. لو قالوا وإزالة الخبث يبقى لابد عليك ان قبل ان تزيل الخبث ان تنتهي نعشي الخبث، لكن قالك زوال الخبث ممكن يزول بزعلك وبزعل فعلك. يعني عندك ايه المصورة خطرة بتاع العمارة؟ نزلت مجاري، المجال دي مية نجسة، فحط في الأرض بدل شتاء قوي جدا خاف الأرض، أنت عرفت تعمل بيها دي؟ يبقى الأرض عادة الصغيرية اللي تيجي فعل آخر، مش بفعلك أنت، يبقى ده معنى إيه؟ زوال، يبقى لا يحتاج لنية، زوال خلاص. كذلك جت عليك نجاسة، أنت ماشي جت عليك نجاسة، مثلا ابنك جت مرقوص بول عليك منه مثلا أو بنتك، فأنت ماشي جت شتاء عليك شتاء جديد جدا، النجاسة اتشالت بإيه؟ فقالش لقيتك هذا ان تشيل النجاسه، يبقى ممكن تصلي بهذا الثوب المبلول وزيد نجاسه من غير ما ده المعنى اللي انا حبيت اقول لكم عليه. اول غمضه دي كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا. هنا يعني ايه دي مهمه بقى عشان ايه الموضوع الماء اللي بيستعمل احنا ايه ذكرناه. نوصل ده على تلزم ماشي، انا اتأخرت عليك بقى ايه. بيقول لك او الغمسه فيه كل يد المسلم مغلق، خد بالك من التقييدات اللي هو بيحطها لك في المساله دي ماشي. بيقول لك ان غمسه يعني ايه كده، خد الاول الشرح بتاعها. كلامي هنا بيعني معناه ان انت قمت من النوم بالليل، قمت من النوم بالليل دخلت الحمام وكان في عندك البانيو موجود فيه ميه كتيره، وكانت الميه مقطوعه عندكم يومين قالوا هيدفعوا الميه مثلا يعني، فانت مليت البانيو فدخلت على طول على البانيو وانت قايم من النوم عايز تلحق الفجر فتوضيت على طول من الميه دي. ده كلام وين؟ ده كلام وين؟ لا يكون استعمال مياه دي. ليه؟ ده كلام اللي بيقولوه هنا هقول لك شرحها ازاي. قال لك ان غمزت فيه في الملا ديت كل يد المسلم، يبقى اللي مش مسلم لا. لو انت وصاحبك واحد معاك زميلك مش مسلم الكافر النصراني اللي في البلد كنت شغالين مع بعضكم فيها مثلا يعني قال ليك وحط ايده في الميه ديت لا مش تبعك. استعملها عادي عشان بيقول لك ضعف المساله، ضعف المساله. لكن هم العلماء رحمهم الله بتتفق الى اذانهم بعض الاحكام، فهم مش معنى ان هم كده ان احنا جبنا التايه لا، وعلماء ادلاء ده قول كبير جدا. ده لو قلنا في وقت نقول لك اقوال فيها انت ايه ده جميل يقول كده ده يا احمد الامام الشافعي ايه ده انا مين مع الناس دي؟ مفيش حاجه خالص انا تمام؟ فدول بيتكلموا في الموضوع دوت ناس عندهم ورع عندهم علم عندهم يعني خوف فبيذكروا مسألة وفي نصوص فيها في كلام فيها، فهم بيستدلوا بالنصوص بالكلام دوت اللي بيكلمك او مش قاعد واحد نايم كده على السرير واحد يفكر لا ده انا اقوم اعمل كده واقعد لك قيود لا، ده هو بيحطها نتيجه اجتهاد نتيجه اجتهاد. لكن واحد من اقوال العلماء الاخرين اللي هو ربط المساله بدليل اخر، فاحنا بنتكلم بهذا القول تمام؟ بنتكلم بهذا القول. فقال لك كل يد المسلم المكلف، يبقى لو عيل صغير مش مكلف يدخل يحط ايده لا ماشي. النائم ليلا نائم ليلا يعني لو نائم بالنهار لو واحد شغال بالليل شغله بالليل ووجده بالليل ونومه بالنهار لو قبل النهار حط ايده لا احنا عندنا النوم ليلا بس هم قالوا ليه ليلا ليه؟ قال ليلا لان انت ممكن وانت نايم بالليل ما تعرفش ايدك بادت فين ممكن بادت على نجاسة مثلا ممكن فوق مشى عليها ممكن اي دواء من دواء حصل حاجه فالشيطان اتدخل فيها كل ده هتقول لك العلل اللي ذكرها العلماء ان لا يدري اين باتت يده النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي بيحذر وهو تحذير النبي يبقى تعمله خد بالك منه لكن هي بتكلمه المساله ك ك كحكم شرعي ليها لكن انت المفترض اول ما تقوم من النوم ده اللي تعمله ولازم عليك تعمله ده بنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم اول ما تقوم من النوم وعندك الميه الموجوده في البانيو دي اول ما تقوم تروح واخد جرد كوز ميه منها وتغسل ايدك فيها ثلاث مرات ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما تستعمل الميه يبقى امتثالا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم افعل ذلك لكن الحكم الشرعي اللي هو ايه؟ اللي هو انا حطيت ايدي فيها انا ما هستعملها بعد كده وما ينفعش استعملها بعد كده ده كلام هحكوله دلوقتي خلاص؟ فيذكر يقول او غم في يد ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنيه وتسميته ذات وتسميه وذلك جواز قيدها تقول كده طيب هو بص ان شاء الله يعني ان شاء الله عن بالنسبه للاخوه اللي هتخش دوره في المياه يعني دلوقتي بسرعه عشان الاخوه لا هو